السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، تحدثنا في المجلس الرابع الماضي من مجالس تفسير سورة النساء حول قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال الله عز وجل بعدها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وفي هذه الآية كنا ابتدأنا الحديث حول تعريف السفه وبيان حقيقة السفيه، واليوم نتم الحديث حول هذه القضية بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا فيه للخير. لكن بعد أن نستمع لجملة من الآيات فدعونا ننصت لها، ونسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مشاهدي الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة نبدأ الحديث حول قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قوله ولا تؤتوا السفهاء، بينا فيما سبق حقيقة السفيه وأنه الذي لا يحسن التصرف في الجملة، وسواء كان هذا من الرجال الذين يوصفون بالسفه وهذا الوصف حقيقة فيهم، أو أيضا من الأطفال واليتامى الذين تقدم ذكرهم في الآية، أو من النساء. وقد حمل كثير من السلف السفه وفسروا السفهاء في هذه الآية على النساء، منهم ابن عباس. نعم. وليس هذا لأن السفه مقصور عليهم، ولكن لبيان أنه كثير فيهم، وأن كثيرا من النساء لا تحسن التصرف في المال فتصرفه في غير الأمور المهمة، ولا تجعله في الأمور التي لا تقوم الحياة إلا بها. فتجد المرأة يعني تبدل في الملابس وتغير في المجوهرات وفي أشياء كثيرة ليست هي من أساسيات الحياة، فيذهب المال بين يديها. ولعل والله أعلم يعني الإحصائيات تحكي هذا وبكل قوة. أنا قرأت مرة إحصائية أنه 61% من القوى العاملة في العالم هي من النساء. سبحان الله. 1% من المدخرات الموجودة في العالم هي من ملك النساء. ما يدلك على أن النساء يعني لا يحسن التصرف في المال ولا يبقين منه شيئا. ولذلك إذا وقع بأيديهن ما يحسن أن يعني يحافظن عليه ويبقينه للملمات. هذا طبعا غالبا. طبعا هذا غالبا. لا يكون فيهم من يحسن التصرف. طبعا وفيهم من هو خير من كثير من الرجال. نعم. ولكن ينبغي للأب وينبغي للزوج وينبغي للأخ وينبغي لمن والله عز وجل أمر امرأة أن يتبين هذا فيها، فإن كانت تحسن التصرف يعني أباح لها أن تتصرف في مالها وأن تقوم عليه كما يعني تشتهي وتحب، وإن كانت ليست بذاك أن يأخذ على يدها كما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. طبعا تلاحظ سبحان الله في هذه الآية فيها تحميل المجتمع مسؤولية المحافظة على المال بصفة عامة. نعم. في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. ففيها أول شيء تحميل المسؤولية لكل من يصح للخطاب له سواء كان وليا ليتيم أو وليا لنساء زوجة أو غيرها، أو كان يعني خطاب لمن لديه أبناء أو كبار ولو كانوا كبار في السن، أو أنه تحميل المسؤولية لأن أضاف المال له، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالوصف أو الإضافة هنا أنها من باب تحميل المسؤولية لك، يعني هذا المال مالك ولا يصح لك أن تؤتيه السفهاء الذين هذه صفتهم. عندما قلنا أن السفه هو الخفة والتي تظهر في عدم حسن التصرف للمال. نعم. وعدم حسن أو إساءة التصرف في المال. نعم. قد تظهر من الصغير وتظهر من اليتيم وتظهر من المرأة وقد تظهر من الكبير الذي لا يحسن التصرف. نعم. فبعض السفه هنا في هذه الآية هو علامته عدم حسن التصرف، قد يكون هذا من رجل من طفل صغير أو من امرأة صغيرة، أو يكون من واحد كبير لكنه سفيه عمره يمكن 60 سنة بس سفيه ينفق الأموال في غير وجهها. هنا تأتي تحميل المجتمع مسؤولية الأخذ على يد هؤلاء والحجر على السفهاء. نعم. ومنعهم من إساءة التصرف بحيث يضر هذا بالمجتمع. نعم. وهذا يقع هذا كثيرا الآن. نعم. ولذلك قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وأن المجتمع لا يقوم إلا بالمال وكل من يعبث به ولو كان يملكه فهو يعبث باقتصاد، فهو يعبث بالاقتصاد العام الذي يستدعي التدخل من المجتمع للحجر على السفيه. وهذا مبدأ في الإسلام اللي هو حجر على السفهاء، عندما يظهر من السفيه وإن كان يتصرف في ماله إلا أنه يتدخل يتدخل في في في في مثل هذه الحالة ويحجر على السفيه ويمنع من إساءة استخدام ماله. يعني الحجر عند الفقهاء طبعا على نوعين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. الحجر لحظ النفس هو أن يحجر على الإنسان في التصرف في ماله لئلا يفسده، فهذا يسمى حجر على النفس لحظ النفس، بمعنى أن يحفظ له ماله كالحجر على الصغير وغير الرشيد في التصرفات المالية. حجر لحظ الغير هو أن يكون الإنسان يعني قد تراكمت عليه الديون ولا تسدد موجوداته بديونه، لا تفي بهذه الديون ويأتي الدائنون ليطالبوا بالمال، فهنا يحجر عليه بمعنى أنه ما يتصرف في المال لئلا يضر ببعض الدائنين دون بعض، يعني يؤثر بعضهم على بعض بمكانته أو قربه أو غير ذلك، يحجر عليه ويأتي القاضي أو الحاكم ويقسم هذا المال بين الغرماء كل من بحسبه. نعم، بحسبه. هذه أنواع الحجر. جميل. السؤال هنا يا شيخ، شيخ مساعد. نعم تفضل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم أنتم أو أموالهم وسماها أموالكم لأنكم قيمون تشرفون عليها؟ أي نعم. نعم. وهذا الظاهر أنه قال لا تؤتوا السفهاء، هو تحتمل المعنيين. أهم شيء الصفة الأخرى التي جعل الله لكم نعم قيامة، يعني أنتم تقومون عليها بالحفظ والصيانة، فهذا الذي يقومون عليه بالحفظ والصيانة مخالف له أن تعطوها السفهاء لأنهم سيعملون بها خلاف ما هو الحكمة. إيه ما هو مطلوب منكم من حفظها. إذن يصح في الآية فيما يظهر من الحكمة التي ذكرت أن يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أنتم فيضيعوها وحرام عليكم أن تدعوها نوع من التبذير. نعم والضياع. أو أموالهم هم وسماها جعلها أموالا لكم لأنكم أنتم تحميلكم مسؤولية تحميلكم مسؤولية إدارتها وتحفيز على الحفظ كأن أموالكم كأنها أموالكم. نعم. ولهذا لاحظ قال هنا وارزقوهم فيها يعني أنها كانت تكون أصل مادتها باقية وهم يرزقون فيها كأن المقصود يدور ويتاجر به وينمى ويكون إيه ويكون الرزق فيه لا منه نعم ليس مستقطعا منه وإنما كأنه جزء من المال. شوف لاحظ في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ارزقوهم منه يأخذوا من أصل المال يقتطع منه نعم. أما هذا كأنه حث للأولياء على أن لا يجمدوا هذه الأموال هذا واحد بل يعملوا فيها حتى يرزق هؤلاء فيها نعم في هذه الأموال ولا يقتطع فينتهي نعم. ولهذا نقول من الفوائد الانتباه إلى الضمائر يعني وكما كنا ندعو دائما لو أن مثلا قارئا يعني أخذ هذه الصفحة وبدأ ينظر إلى الضمائر فقط من بداية الصفحة يا الناس اتقوا ربكم إلى حسيبة نهاية الآية رقم 6 ويتأمل في الضمائر وعود الضمير إلى ماذا يعود الضمير سيجد سبحان الله مفاجأة أن الضمائر كثيرة جدا يعني ممكن أنا لا أعرف الآن كم ضميرا في هذه الصفحة لكن ممكن أن أقول حدسا إنها تتجاوز 20 ضميرا نعم تتجاوز 20 ضميرا في صفحة كهذه ومبارك وغيرها بمعنى أن الضمائر كثيرة جدا جدا ولهذا كان من أكثر علماء التفسير عناية بالضمير فيما أعلم الآن اثنان الطاهر بن عاشور من المتأخرين والطبري من المتقدمين يعني عناية بالضمير مرجع الضمير وهذا أمره مهم جدا لماذا؟ لأن لاحظ الآن مثلا بعض الأحيان يأتي مخالفات في الضمائر لما تتم قال كلا إنها تذكرة ثم قال فمن شاء ذكره ولم يقل ذكرها نعم فما العلاقة بين الضمير المذكر وهذا الضمير ايش المؤنث مع ان الخطاب واحد نعم فكلا انها تذكرة يمكن تكون القصة صح. اللي قصة عبسة او الايات نعم فمن شاء ذكره اي ذكر القرآن نعم وانما عبر بالضمير المذكر وهو اشمل هنا نعم لان الضمير المؤنث ان رجع الى الايات او رجع الى قصة عبسة فهي جزء منه جميل فابتدأ بالجزء وختم بماذا؟ بالكل فهذا أمره كثير جدا وهذا نحن الآن نلاحظ أنه هنا قال فيها فارزقوهم فيها وفي الآية الأخرى قال منها منهم نعم فخالف بين إيش؟ بين الجار والمجرور وعود الضمير إليه فهنا فيها دل على أنه كأنهم هم في هذا المال يدورون معه لا ينقطع عنهم بخلاف منه أنه يقتطع منه من هذا المال وليس لهم علاقة به أبدا أما ما دام فيها فهم ما زال لهم ارتباط بهذا المال جميل. نعم. دكتور عبد الرحمن لو سمحت لما عرفت السفيه وقلت هو غير رشيد قد يفهم كثير من الإخوة المشاهدين بأنه الإنسان الذي يشتري الشيء الرخيص بثمن الغالي مثلا فما يعطي الأشياء قدرها ولا يحسن المماكسة ويبذل المال الكثير في أشياء مثلا تافهة. الفقهاء ذكروا شيء غريب جدا أنا أخشى لو ذكرنا أن ينبهر كثير من المشاهدين في موضوع السفة. من يصرف المال في معصية الله عده كثير من الفقهاء بأنه من السفهاء. لا شك والسفهاء طيب. تظهر فيه أكثر مما تظهر في المباح في يعني قد نسميها الغبن في البيع يعني كونك تشتري شيء بثمن غالي جدا الحقيقة نعتبره ظهور السفه فيه أقل من ظهوره في رجل يبذل الأموال في معصية الله وينفقها في معصية الله. لكن هل يمكن تطبيق هذا في الواقع؟ أنت الآن واقع الناس يا أبو عبد الملك كثير أنه أكثر الناس مع الأسف ونحن نقول هذا والله ولا نتمنى للناس إلا الخير لكن حرص عليهم أي والله أنهم يبذلون أموالهم في معصية الله كثيرا يعني يروح الواحد يشتري أشياء للغناء واللي والعياذ بالله للفواحش وكذا، ولا يمنعه أحد من التصرف في ماله. لو كان الحقيقة يعني أولياء الأمور يجعلون على مثل هؤلاء من يقوم عليه متى رأوا منه يعني إسرافا في شراء أو بذل المال في مثل هذه المعاصي، أن يؤخذ على يده ويحجر عليه. المهم أن الفقهاء نصوا على أن من صرف ماله في معصية الله فهو سفيه، دخل في السفاهة. نعم لا شك. عاد أنت تتحدث الآن عن معناها الذي تدخل فيه، وأما تطبيقه هذا شأن آخر. أي نعم. أي نعم. لكن الحقيقة إرادة هذه الآية في ضمن الحديث عن اليتامى، لأن أكثر المفسرين عندما يأتون إلى الحديث عن السفهاء هنا يعني ينصون إلى اليتيم الذي لا يحسن التصرف في ماله، وأنه لا يرتفع عنه هذا الوصف ووصف اليتم إلا إذا تأكدت من أنه يحسن تصريف المال. هو يرتفع عنه وصف اليتم لكن لا يرتفع عنه وصف السفة. وصف السفة. وصف السفة. أي بالضبط. فأقصد أنه يبقى وصف السفة عليه ما دام لا يحسن التصرف حتى لو كبر. لأنه في آية أخرى قال فإن آنستم منهم رشدان، وحتى الآية التي بعدها هي التي بعدها. أي نعم. فالمفسرون دائما يركزون على اليتيم عند الحديث عن هذه الآية. في حين أنها يعني يدخل تحت فوق يعني يدخل فيها كما قلنا النساء واليتامى وغيرهم يدخلون في وصف السفة هنا كما يعني، وأن العموم فيها واضح. نعم. وأن منهي الرجل بأنه يعطي ماله أو يمكن من ماله السفهاء سواء كانت من زوجة أو من أبناء أو من بنات، أن هذا لا يجوز أن يمكن هؤلاء إذا كانوا يتصرفون فيه بتصرف سفيه من المال. ودل وأيضا قال وارزقوهم فيها واكسوهم، ليس مقصورا فيما يبدو لي على اليتيم، أنه أمر للولي بأنه يستصلح مال اليتيم ويثمره له ويعطيهم من فيه يعني كما تكلمت معنا. نعم. وإنما حتى الأبناء. نعم. حتى الأبناء فإنك تنفق عليهم بإحسان وتعطيهم بإحسان، ولكن لا تطلق أيديهم في مالك فيتصرفون فيه تصرفا يعني غير يعني مقبول. طيب الآن لا نعم تفضل. في قول الله عز وجل الحقيقة ممكن أبو عبد الملك أشار إليها ولكن نريد نقف عندها، التي جعل الله لكم قياما، ألا ترون هذا فيه يعني رفع من قدر المال وأهميته في بناء الحياة وفي إنشاء المشاريع وفي عز الأمة وفي إغناء الإنسان عن السؤال وغير ذلك، وأن مشكلة كثير من الناس في أنه لا يقدر هذا المال قدره، فتجده مثلا يعني مثلا في الصيف، نحن الآن في الصيف يعني سفرة واحدة تكلف 100,000 ريال. ليش يا أخي 100,000؟ أنت كم راتبك مثلا؟ أقول لك 5,000 ولا 4,000 ريال، يعني دبل راتبه قرابة 20 مرة يصرفه. فإن جاب هذا شكله أي إما جاءت من حرام أو أنه والعياذ بالله استدان، وهذا ما يفعله كثير من الناس، يقولون يستدينون أجل رحلة مدتها كم؟ أسبوعين ثلاثة أسابيع، تذاكر طيران وفنادق فخمة وأكلات وملابس، وفي النهاية انتهت الأموال ولم يبني بها بيتا ولم يبقي لأولاده الصغار شيئا ولم يدخر أيضا للزمن المقبل، ما يدري الإنسان عن تقلبات الزمن. فقوله جعل الله لكم قياما يدل على شرف المال، وأن الناس يجب عليهم أن يراعوا نعمة الله عليهم في المال. صحيح. وأن لا يبذلوه إلا في موضعه. ولذلك يقولون ما عال من اقتصد. كيف من اقتصد؟ يعني من درس كيف يضع المال كيف يوفره كيف يعني يسوسه، هذا النوع لا يفتقر أبدا. ما الواقع يدل على ذلك. صحيح. أنا أضرب على هذا المثال، بعض الجنسيات الآن في بلادنا معروفة وأنا ما أحب أن أذكرها، تجد الواحد منهم راتبه 2,000 ريال ومع ذلك لا يسأل، عنده سيارة وعنده شقة وعنده من المتاع ما يستطيع أنه يعني إذا رأيت إلى لباسه وإذا رأيت إلى أثاثه يعني ما تميزه كثيرا عن سائر الناس، مع أن المبلغ الذي يستلمه من عمله مبلغ زهيد يعني. من أبنائنا نحن في بلادنا من يستلم 5,000 ومع ذلك ما ينتهي نصف الشهر ومعه من المال شيء. كيف يا أخي هذا الأمر؟ إلا لدلالة على أنه ما يحسن التصرف في المال ولا عنده أي رشد ليصرف هذا المال. ليش؟ هاتورد الجوال 1500 ريال. يا حبيبي طيب بالله عليك، هذا بالله بيبني مجد لنفسه ولأبنائه، يبقى طول عمره في إيجارات، يبقى طول عمره مسكين يعني ما استطاع يبني نفسه. والله شوف سبحان الله مظاهر السفه في حياتنا اليوم كثيرة والله، خصوصا مع الرفاهية التي حصلت للناس يعني وسهولة الحصول على المال. بالضبط، يعني تلاحظ الآن معظم الناس الآن يحرص على شراء أجهزة الجوال الحديثة مع أنه لا يستفيد من كثير من خدماتها. أنا ألاحظ أنا الآن هذا الآن تجد أنه يملك جهاز جوال، أنا أعرف أن أسعارها في 2000 وفي طيب وراتبه ولا أعرف أنه لا يتجاوز 3000 4000 5000. كيف هذا؟ طيب لماذا هذا المبالغة والمباهاة؟ يجاري الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع، يجاريهم في أكلاتهم وفي عاداتهم وفي لباسهم وفي أجهزتهم، وهذا أنا أعتبر أن هذا من السفة، أليس كذلك؟ بلى والله من السفة. حتى فيما ذكرت قبل قليل، وأنا عجبت يوم رأيت أو سمعت أو حتى تأقنت من مثل هذه الأشياء، من يستدين ويأخذ قرض من البنك من أجل أن يسافر في الإجازة، كيف هذا؟ فيأخذ 50,000 أو 60,000 ويسددها في سنتين أو ثلاث من أجل ماذا؟ قال والله يروح يستمتع يا أخي. وشو علشان؟ أنا ما اقتنعت بمثل هذه الأفكار، وهي فعلا أشبه ما تكون بالدخول تحت هذه الصفة، صفة السفة. وذلك قول جعل الله لكم قياما، حقيقة ينبغي لنا أن نراعيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة المال يعني يأتيك الله مالا يمتحنك به وتذهب وتبذله في مثل، ليس المقصود بفقدانه، وإن المقصود إنفاقه في غير وجهه. صح نعم، شراء أشياء تجاري بها الناس وتحاول أن تصرف بها وجوههم أو تقلد بها من الله عز وجل وسع عليه فتعليه. نعم يا أخي، أنت مد رجلك كما يقولون على قدر الحافك. صحيح نعم، في قوله قولوا لهم قولا معروفا. جميلة، هذا فيه إشارة إلى أنه قد يصدر من السفيه ما يزعجك يا أيها القيم على المال. جميل، قطعا سيصدر. صح، ولهذا سبحان الله يعني يا بخيل أنت ضيقت علي لم تعطني مالي لم تفعل. صح، فسبحان الله كيف يأتي هذا الأمر الوقائي، إشارة إلى أن هناك شيء سيحصل. لكن هذا الأسلوب القرآني يعني قد يقول قائل ما علاقة ولا تؤتوا السفاء أموالهم وقول لهم قولا معروفا، يعني إذا رددتموهم عن أموالهم والتي بأيديكم فأحسنوا فتلطفوا في القول، لأنه لأنه قد يحصل منهم ما يسوء 100% سيحصل العبارات. هذا واحد. وثانيا يا أبو عبد الملك، أيضا من أجل أن تدرأوا ما في أنفسهم من النفس أيضا، هذا جيد. نعم، يعني لما مسكين يقول لك يا أخي هذه قروشي أبغى فلوسي أعطني إياها، فتقول له لا أنت رجل ما شاء الله تبارك الله، وأنا بس من أجل يعني مصلحة مالك وأبشر بالخير، وكلها بس سنيات يسيرة، وأموالك هذه كلها بيدك، وأنا أؤمل فيك الخير الكثير، وما أخذتها إلا والله من أجل مصلحتي ومصلحة مثلا، من هذه العبارات هو ينتفخ ويرضى. وهذا يدلنا على أن الإنسان لضعفه الكلام يغني عن كثير من الأشياء. صحيح، وأن الناس لو أحسنوا سياسة من حولهم بألسنتهم لصلحت بها أحوالهم. صحيح، ومنها المرأة. نعم، وهذا أيضا أنا كنت أي المرأة بذاتها، والله أنا أتوقع أن كثير من الرجال يستطيع يحسن التفاهم معها. أي نعم، بعبارات وألفاظ فترضى بكثير. يعني النساء يرضيهن يعني كما يقال إيش في البيت ليش يغروهن الثناء وإيش خدعوها بقولهم حسناء والغوالي يغروهن الثناء. يعني الكلام المعسول الجميل هذا يجعل المرأة ترضى بالقول المعروف. نعم، ولا شك أن هذا من الحكمة، من الحكمة في إدارة الحياة. نعم، ولذا نقول أن التخلص التركيز على القول المعروف، وهذا أيضا بحث موضوعي في أنه لو نظر ناظر إلى يعني قول المعروف، الوصاية بالقول المعروف، توصية القرآن بالقول المعروف في أكثر من موطن، سواء قولوا للناس حسنى أو القول المعروف يعني كلها تدخل فيها، والنظر إلى المواضع التي أمر فيها بالقول الحسن ستجد أنها مواطن حساسة فيها شيء شائك يرتبط بالنفوس، فيحتاج إلى إنسان قوي النفس يكون عنده تحمل في أنه يقابل إيش الإساءة بالإحسان. نعم، ما يستعجل فرد الإساءة بالإساءة. شوف الآن إذا سألك سائل وليس ولن تريد ولم ترد إعطاءه، إما لأنك لا تقدر أو لأنك غير مقتنع. نعم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أنا. هذا نفس المعنى الموجود في هذه الآية سبحان الله، لكنه في مجال آخر، مجالات الحياة. طبعا قولا معروفا المقصود بها القول الحسن، يعني حول الحسن. إن أحيانا بعضهم يقول القول المعروف هو القول الذي تعارف الناس على عليه وكذا، وإنما القول المعروف هنا وفي قوله هنا قول معروف. وأيضا في هو الحسن. نعم، في سورة الإسراء، وإما تعرضن عنهم تبع رحمة من ربك ترجوها قولوا لهم قولوا فقل لهم قولا ميسورا. ميسورا نعم، أيضا سمى قول ميسور، يعني حقيقة هذه الأوصاف اللطيفة لهذا المنطق الذي يطلب من المسلم أن يكون دائما يعني يتكلم به، قول الحسن، القول المعروف، القول الميسور. يعني أوصاف سبحان الله تعطي المسلم لو طبقها تعطيه لسانا طيبا. طيب، ولهذا سبحان الله لو تأملت حال بعض العصاة ونظرت إليه قبل أن يهديه الله وبعد هدايته، كيف سبحان الله لغته تبدأ تتغير من السباب والشتام والكلام السيء إلى الكلام الحسن سبحان الله. يعني ينقلب سبحان الله انقلابا شديدا، بدل الله يلعنك تجد يقول الله يغفر لك. نعم، يعني انقلبت من هنا مع أنه كان كثير تربية سبحان الله. فهذا لا شك هي دعوة الإسلام، وهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في كتب بني إسرائيل أنه ليس بصخاب في الأسواق وليس بسباب ولا شتام سبحان الله، ووصف موجود عندهم. فهذا أقول أنا مهم جدا أن نلتفت إلى يعني هذه الخاتمة في قوله وقولوا لهم قولا معروفا، كأن فيه الإشارة لما ذكر الدكتور محمد في أنه لو طلبوك أردت أن يعني تطيب خواطرهم بكلمة طيبة، بالكلام الطيب، وأيضا لو أساءوا لك بالكلام أيضا ترد عليهم برد بالقول أيضا المعروف. بمناسبة الحقيقة أنا أقول أنه العادة الجارية بين عوام الناس لما يكون إنسان ضعيف أو سفيه أنه ما يسمع للكلام الجارح، اسكت أنت خبل ما فيك خير، أنا جالس أقوم على مالك لأجل مصلحتك لأنك إنسان ما تفهم ولأنك إنسان كذا، والعبارات اللي فضل عن كون المال أخذ من يده نعم وضيف إليها وليعذ بالله جرح اللسان أشد من جرح اليد. تصور يعني ماذا يبقى في هذا الإنسان من كرامة؟ خلاص الآن كأنك تلغي إنسانيته وتجعله مثل البهائم، بل أسوأ، نسأل الله العافية. الآية التي بعدها يا مشايخ في قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال، تلاحظون في الآية التي قبلها أنه يعني جاء فيها النهي ولا تؤتوا السفهاء، ثم ختمها بالأمر فقال وقولوا لهم قولا معروفا، ثم جاء الأمر وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أولا هنا عندما جاء ذكر السفهاء مرة أخرى، عفوا ذكر اليتامى وابتلوا اليتامى، فيه دلالة على أن السفهاء في الآية التي قبلها يدخل فيه اليتامى ويدخل فيه غيرهم ممن اتصف بصفة السفه، يعني هم أولى. يعني الله سبحانه وتعالى نعم، يعني الله لم يقل ولا تؤتوا اليتامى أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وإنما قال ولا تؤتوا السفهاء، فيه إشارة إلى أن الصفة التي جعلت أو التي أدت إلى المنع هي صفة السفه. نعم جميل. وليست صفة اليتم، وليس كذلك. نعم. ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول وابتلوا اليتامى، والابتلاء هنا بمعنى الاختبار، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. ولذلك يقول العلماء كيف تبتلي اليتيم، كيف تستطيع أنك تبتلي اليتيم وتشوف هل هو يحسن التصرف ولا يحسن التصرف؟ يبدو أنها مفتوحة، هذه كل بحسبه ولا لا؟ أحسنت، لكن يعني قالوا أنك تعطيه شيء من المال وتنظر كيف يتصرف. نعم، فإنشترى شيء نعم بثمنه المعتاد بالضبط أو مع غبن يسير فهذا مغتفر، وإن كان مع غبن كبير دل ذلك أنه ما بعد وصل إلى مرحلة الرشد المالي. والحقيقة شوف يعني الإنسان العاقل يستطيع أن يحكم على تصرفات اليتيم. نعم، في تصرفاته بصفة عامة، سواء في تصرفاته في المال أو تصرفاته في إدارة شؤونه أو تصرفاته في دراسته أو تصرفاته في تجارته إلى آخره، فكل يستطيع أن يحكم. وابتلوا اليتامى، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يحدد يعني حتى كيفية الابتلاء، وإنما تركها للولي. نعم. وتركها لل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب بلوغ النكاح لا يدل على علامة من علامات سن البلوغ بلى نفسه؟ بلى أي. نعم. وهذا مؤشر يعني كانه إشارة إلى سن البلوغ، وعند سن البلوغ ينتهي إيش؟ اليتم. نعم. أي نعم. ولذلك ذكر العلماء هذا، يعني كيف يبلغ اليتيم يعني الرشد، فمنهم من ذكر أنه يبلغ سن الزواج. نعم. نعم. ومنهم من قصر ذلك على التصرف بالمالي. نعم. قال أنه لا يعني يرتفع عنه يعني الولاية إلا إذا ضمن الولي أنه يحسن التصرف. أنست منهم رشد. الرشد، الرشد نفسه. إذن عندنا الآن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الانتهاء من اليتم، والمرحلة الثانية مرحلة الإناث لا اليتم ببلغ. أنست منهم رشد صح. ولا إناث الرشد منهم، يعني مرحلتان. فانتهاء المرحلة الأولى لا تدل على بداية المرحلة الثانية. بداية المرحلة الثانية، بل لا بد من الاختبار. أيوة. ولذا قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. نعم. آنستم مأخوذة من الأنس ولا لا؟ جميل. نعم بلى. لأنه حصل لكم من الأنس. نعم. ما تطمئنون به إلى أيوة. أن هذا اليتيم قادر على التصرف. أيوة. طيب قال فادفعوا إليهم أموالهم، فنسبها إلى اليتمى أي أيتام إلى هؤلاء اليتامى، مثل ما قال وآتوا اليتامى أموالهم. أيوة. في الآية الثانية ثم جميل. قال ولا تأكلوها إسفارة. مثل ما قال ولا تأكلوا أموالهم. جميل. ولاحظ بالأكل فعلا له دلالة واضحة. يلاحظ هناك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموال، هذا من باب إيش؟ قامة الظاهر مقام المنظر في الآية رقم 2. أيوة. وفي هذه الآية قامة الظاهر في مقامه. نعم صحيح. لأنه عاده إلى الضمين، قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم. في قوله فادفعوا في قوله فادفعوا إليهم أموالهم، لاحظ أنه عبر مرة الأولى قال وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيثة، ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، ولا تأخذ. الإيتاء يكون في الغالب شيئا فشيئا. نعم. بخلاف الدفع فإنه يكون جملة واحدة. فلما آنسوا منهم الرشد وابتلوهم وبلغوا النكاح، يقال له خلاص لا سلطان لك على مال اليتيم، فادفعه إليه كله قل أو كثر، انتهى الموضوع، انتهى دورك. بينما هناك آتوا صرف، صرف عليهم إيه؟ أنفقوا عليهم شيئا فشيئا. نعم. ابن تلاحظ هنا عندما قال في الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم يأتي هنا فيقول وابتلوا اليتامى، ثم قال فادفعوا إليهم أموالهم. الضمائر زي ما تفضلت على تراني حسبتها وجدت أكثر من 40 ضمير في الصلاح. ما شاء الله. أنا نعم. بس نقول حدسا لأنه نعم يقطع أكثر فلكن. نعم. لكن لاحظ أنه يقول لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بعض الأولياء يعني يريد أن ينهي الأموال قبل أن يكبر اليتيم. نعم. يحاول أنه يستعجل صرفها وتبذيرها في غير وجوهها. قال الله إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادرون بإنهاء الأموال والتصرف فيها قبل أن يكبروا ويأخذوا حقهم. نعم. طبعا هنا صفتان، أن تؤكل على وجه الإسراف، هذا فيتوسع في المال. نعم. وفي الصرف من أجل أن يفنيه وأن ينتفع هو به، وهذا محرم بناء على جواز مخالطة مال اليتيم لمال. نعم. الإنسان. نعم. جميل. والثاني قد لا يكون على وجه الإسراف لكن يبادر به قبل أن يبلغ اليتيم ويأخذ ماله، فهو يبادر به ويعطي اليتيم ماله. لا، يبادر به بمعنى أنه يأكله مبادرة قبل أن يبلغ اليتيم. أيوة. ولو لم يكن على وجه الإسراف. فالنهي عن الخصلتين يعني لا يعني أنه لا بد أن يجتمع، قصدي لا يعني أنه إسرافا وبدارا. نعم. لا، إسرافا على حدة وإسرافا منكم وبدارا. نعم. منكم. نعم نعم. أي يكبر قبل أن يكبر. أي نعم. ثم ذكر بعد ذلك أنه من كان غنيا فليستعفف، وهذه الحقيقة إرشاد إلى من أن من أغناه الله سبحانه وتعالى من أولياء اليتامى، من أولياء اليتامى ألا يأخذ أجرة على توليه لمال اليتيم، وألا يتوسع في مال اليتيم أو فليستعفف، يعني يستعفف يطلب العفة، فإن أجره على الله وغناه من عند الله جل وعلا. ومن كان فقيرا فليأكل معروف. طبعا ذكر العلماء أن أكله بالمعروف يكون يعني على قدر الأجرة المعروفة عند الناس، يعني في كم يتولى رجل مال يتيم. نعم. يعني حسب المال نفسه، حسب المال كثرة حسب الوقت. وحسب الوقت الذي يصرف على في هذا المال. طبعا لاحظ الآن قولا معروفا هنا قال فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني. وهذا والله الحقيقة التعبير بالأكل كثير في هذه الصفحة. صحيح. نعم. فليأكل ولا تأكلوا كلوه. نعم. كل ويأتي بعدها قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى وما نعم. ما يدل فعلا عن التعبير بالأكل عن الأخذ والتصرف يعني في إشارة إلى أخص أنواع الاستخدام. نعم. أنا أردت أن أنبه على ما نسميه بالوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر. نعم. وهو أن المعروف يأتي بوجوه متعددة. نعم. وجوه متعددة. قولا معروفا غير أكلا معروفا. أكل بالمعروف. أكل بالمعروف. نعم. طيب قوله فإذا ومن كان غنيا فليستعفف. الحقيقة فيها إشارة إلى أن من أراد أن يصنع للناس معروفا وقد أغناه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكمل هذا المعروف بأن يستعف عن تلك الأموال وعن هنا. مع أنه يجوز له الأخذ. مع أنه يجوز له الأخذ لو كان يرغب في ذلك، لكن ليرغب فيما هو أعظم وما عند الله يعني أجزل وأعظم. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الله شهادة. شوف سبحان الله ما تركت الآية جانب من جوانب توثيق يعني الموضوع. التوثيق وأيضا أي جهة من جهاتها إلا وقد أحكمتها. نشوف التفصيل. متى تعطى؟ متى يعطى اليتيم؟ في أي سن؟ وبعد أي اختبار؟ ومن هو الذي يؤنس منه الرشد؟ ثم ماذا لك من الحق؟ وماذا عليك؟ بذل المال وكيف يأخذ منه الإنسان لو كان فقيرا؟ كم يعطي؟ وكم يعطي؟ وماذا يدفع؟ وماذا ينقص؟ وإسرافا وبدارا أن يكبروا؟ كفى بالله حسيبا إن كنتم تحسبون وتدققون فالله عز وجل أشد منكم وأعظم. والله الحقيقة طيب هذه الآيات حسيبا بمعنى كافيا. كافيا وممكن هذا أيضا يعني كأنها تنبيه لي يعني يتصلح أن تكون للمتصرف بمال اليتيم أن لا يظلم ولي. أن لا يظلم يعني إذا أشهدت عليه لو خشيت الظلم فكفى بالله حسيبا حسيبا لك يعني كافيا لك. نعم. الحقيقة الكلام حول هذه الآية عظيم جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيها وفي سائر كتابه الكريم. مشاهدي الكرام بهذا نصل نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء وللمشايخ ما تفضلوا به من العلم النافع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزل